معانا تليفون حضرة القسيس دكتور القس صفوة البياضي، معانا في مداخلة، نتمنى ان احنا ناخد منه كمان كلمة صلاة في برنامجنا لأجل أحداث البلاد. وأيضا في أمر آخر، في خبر طلع، ناخد من المكالمة ونتكلم. أهلا بيك حضرة القسيس. أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بكل المشاهدين. لعلك بخير. الحمد لله. نصلي ان ربي يدي كل قادتنا في كل الكنائس نعمه وبركه خاصه عشان يدونا قياده حكيمه في هذه الايام. ده اللي احنا طالبينه، واحنا ما عندناش وسيله اخرى غير ان احنا نصلي ونطلب ان يدي الحكمه القيادات ويدي نور قدام كل المواطنين ويعطيهم ارشاد ان يختاروا الطريق الذي يرونه. نحن لا نملي على احد ارادتنا، لكن نقول لكل الناس انتم ادرى بشؤونكم وتستطيعوا ان تقرروا كمواطنين، لكم حق وعليكم واجب. صحيح. كان في الخبر اللي طلع من كم يوم في التويتر والفيسبوك انه الكنيسه الانجليزيه موافقه على الاعلان الدستوري الثاني وهذه الاشياء. هو دايما يعني البعض يعني يضيف كلمه او يحذف كلمه ممكن تغير المعاني كلها. يعني دايما بيعملوا كده مع الفنانين على فكره يا ابونا. بيعملوا كده مع الفنانين برضو. ده صحيح يعني. وده مش مشكله، لانه الاعلان يعني متعدد وكل قناه ليها مسبقيه غلبت من المسبقيه، والحمد لله انكم بتتكلموا من قناه يعني يثق في مصداقيتها وامانتها، وبنصلي ان ربنا يحفظها عشان تكون لسان ناطق بالحق للحق ولا شيء غير الحق. هو الحقيقه احنا طبعا احنا برنامج تسبيح وترنيم ومش برنامج فيه اي علاقه سياسيه، لكن انا شخصيا لما شفت الخبر ده اتخضيت. وتعذرني يعني ان انا لما شفته عند حد كتبت انتهى عهد الوصايا، على اعتبار ان قلت كده، حتى لو اشك في هذا الخبر على افتراض، وحتى لو كان صحيح فقد انتهى عهد الوصايا. طب حضرة القسيس تسمح لنا تقول لنا كلمه صلاه على الهواء مباشره، نصلي معاك ان الرب يحفظ بلادنا ويدي حكمه كنا زمان نطلب حكمه للقاده السياسيه، احنا بنطلب حكمه لكل الاطراف، نطلب حكمه لينا شخصيه للشعب، ونطلب حكمه للقاده السياسيين، ونطلب حكمه لكل شخص في محل خدمته او كل محل عمله السياسي. تسمح لنا تقودنا في صلاه قصيره ونصلي مع حضرتك. دفعي. تفضل يا ابونا. يا ابانا السماوي، نشكرك من كل القلب، نشكرك لانك انت الاله ضابط الكرسي الممسك بيمينك زمام المسكونه كلها يا رب، وقلوب الحكام هي كجداول المياه في يديك. نعم. انت تستطيع يا رب ان تضع كل الامور ليستقر السلام ويعم التآلف بين الناس، لانه هذه هي ارادتك ان يكون الجميع في نفس واحده. امين. لذلك يا رب نصلي من اجل بلادنا كما علمتنا ان نصلي من اجلها، ونصلي من اجل كل المسؤولين الحكام والقاده حتى نقضي حياه مطمئنه هادئه في مخافه الله. امين. نثق يا رب انك انت الممسك بيمينك زمام كل الامور، وانك انت مغير الاحوال، وانك انت تعطي رجاء لكل نفس، وتعطي طمأنينة في كل بيت وفي كل انسان، حتى نثق في وعدك انك انت معنا، وان كنت انت معنا فلا يوجد احد علينا. نثق انك اننا نصلي في شفاعة المسيح الذي لك فيه الاكرام والعبادة والسجود من الان الى الابد. امين. امين. شكرا يا حضرة القسيس، ونصلي دايما نكون متواصلين وتكون كل اخبارنا صحيحه امام جميع الشاشات وخلال كل الجرايد. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني بسهل.